بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه المنظومة الرائية في السنة لأبي القاسم الزنجاني رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأبرأ من سنتين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. هذا البيت يعلن فيه الناظم رحمه الله البراءة من فرقتين أو طائفتين: الإرجاء أو المرجئة والقدرية. المرجئة ذكرهم بقوله من أظهر الإرجاء، والقدرية ذكرهم بقوله من أنكر القدر. المرجئة سموا مرجئة لأنهم أظهروا الإرجاء، ومعنى أظهروا أي أعلنوه وقالوا به ودعوا إليه. والإرجاء مأخوذ من التأخير، تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فكل مؤخر للعمل عن مسمى الإيمان يطلق عليه عند أهل السنة والجماعة مرجئ. والذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان أصناف وليس صنفا واحدا، وسيأتي الإشارة إلى بعض أصنافهم في شرح الناظم رحمه الله لهذا البيت. فمن أظهر الإرجاء فهو مرجع، وهذا معنى قوله من أظهر الإرجاء، يعني قال به ونصره ودعا إليه. والطائفة الأخرى القدرية، والقدرية لقب لمن ينكر القدر، لمن ينكر القدر يقال له قدري، ولهذا قال الناظم وذا أنكر القدر، فالذي ينكر القدر يقال له قدري. والقدرية الذين عرفوا بهذا اللقب ينكرون القدر ويقولون الأمر أنف ولا قدر، ويقولون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى، وإنما هي مخلوقة للعباد أنفسهم، وأن العبد هو الخالق بفعل نفسه ليس الله. ولهذا لقب عند السلف بمجوس هذه الأمة لقولهم بخالقين: الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه. فمن أنكر القدر يسمى قدري، ويلحقه النصوص التي جاءت في ذم القدرية. وإن كان القدرية الذين هم نفاة القدر يحاولون أن يتنصلون من هذه النسبة، يحاولون التنصل من هذه النسبة ويقولون الأحق بالوصف بأنه قدري من يثبت القدر، ونحن ننفيه، يحاولون بهذا أن يتخلصوا أو يتنصلوا من هذه النسبة. حتى إن أحد القدرية القدامى ألف كتابا سماه الردع القدرية، وقال في مقدمته أن القدرية من يثبتون القدر، وأما نحن من فيه لا نثبته، فلا يصح أن نلقب بهذا اللقب. وهم قدرية ويلحقهم الوعيد والذنب لأنهم جاحدون للقدر، ولهذا أيضا يسميهم العلماء القدرية النفاة، لأن من كان قولهم باطلا في القدر على قسمين: قدرية النفاة وهم هؤلاء المعنيون بهذا البيت، وهم الذين إذا أطلق القدرية يقصدون بهذا الإطلاق. والقسم الثاني القدرية المجبرة، الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على فعل نفسه. فالقدرية المجبرة هم الجهمية، والقدرية النفاة هم المعتزلة، نفاة القدر. وقد كان أوائل القدرية ينفون مراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ثم صار آخرهم إلى إنكار المشيئة والإيجاد، والقول بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما هي مخلوقة للعبد نفسه. الناظم رحمه الله يبرأ من هذين الصنفين من المرجئة الذين أظهروا القول بالإرجاء، ومن القدرية الذين أنكروا القدر. وقوله لعن معا، أي في النصوص في كلام أهل العلم، فقد ذمت القدرية والمرجئة معا في مواضع عديدة ورد فيها ذم الطائفتين، بل جاء ذمهما معا في بعض الأحاديث التي ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الزنجاني رحمه الله في شرحه لهذا البيت: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي، القدرية والمرجئة. صنفان من أمتي. ولهذا عبر الناظم في البيت قال صنفين، أخذ هذا النص من الحديث، معا أيضا أخذه من الحديث لأنهما جمعا معا في نص واحد. والحديث بهذا اللفظ صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي ضعف الشيخ الألباني، وأورد في السلسلة الحديث الصحيح لفظا آخر للحديث: لا يردون على حوضي، وذكر القدرية والمرجئة. وقال صلى الله عليه وسلم، كلام الآن للزنجاني، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنت المرجئة على لسان 70 نبيا، إبراهيم وآخرهم أنا. وهذا الحديث أورد الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. قال الزنجاني: والقدر من أثبت لنفسه قدرة على إحداث أفعاله وينفي أن يكون الله تعالى أحدثها وأقدره عليها، وزعم أن الله تعالى لم يخلق شيئا من أعماله وأفعاله، أي أعمال العبد وأفعاله، وأنه أي العبد غلب بمشيئته مشيئة الله وأحدث ما لم يرد الله منه، فخارق الشرك في ذلك. ما معنى هذا؟ أعيد، يقول: أنه غلب بمشيئته مشيئة الله وأحدث ما لم يرد الله منه فخارق الشرك في ذلك، أي بادعائه وجود خالق غير الله قارف الشرك، لأنه ادعى وجود خالق غير الله هو العبد. ولهذا سيأتي عند المصنف آيات تبطل هذا الشرك، مثل: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، هذه مبطلة لهذا الشرك الذي يقول به هؤلاء. ولهذا قال الشارح هنا، قال: وأحدث ما لم يرد الله منه فقارف الشرك في ذلك. لماذا؟ لادعائهم أن العبد يحدث أي يخلق ويوجد ما لم يرد الله، فتذبح بذلك وجود خالق مع الله هو العبد يخلق أفعال نفسه. وادعوا أنه يحدث ما لم يرد الله منه، يعني أن الأفعال التي توجد في الناس لم يردها الله، وإنما الذي أرادها من؟ إنما الذي أرادها العبد. وهذا كلام باطل يدرك بطلانه بالفطرة إضافة إلى الدلائل التي سيأتي سوق بعضها عند الشارح. مما ذكره العلماء من لطائف دلالة الفقه على بطلان هذا الأمر أن أحد الأعراب جاء لأحد الشيوخ المعتزلة أظن عمرو بن عبيد وقال له إن ناقتي سرقت فادعو الله أن يردها علي. فقال عمرو قال اللهم إن ناقة فلان سرقت وأنت لم ترد ذلك فردها علي. فقال العرابي قتلت الله دعنا من دعائك إن كانت سرقت وهو لا يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا يستطيع فدعنا من دعائك لسنا بحاجة إلى هذا الدعاء. رده لأنه ماذا مصادم للفطرة. الفطرة تقر بأن الله عز وجل خالق لكل شيء وأن هذا الخلق خلقه والكون كونه سبحانه يتصرف فيه كيف يشاء. وسيأتي عند المصنف ذكر بعض الأدلة من القرآن في إبطال هذا الشرك الذي هو ادعاء أن العبد خالق لفعل نفسه. قال فقارف الشرك في ذلك إذ جعل نفسه شريكا لله سبحانه في الخلق والإحداث. وقد قال الله تعالى فيما عبر به أهل القدر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون على النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الشاهد إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الشاهد الله خالق كل شيء. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه الآيات تكذب هؤلاء. ولهذا قال الشارح فأكذبهم الله في هذه الآيات في دعواهم وأخبر أنه الخالق المحدث المتفرد بإحداث جميع ما في العالم من الأعيان والأشخاص والأفعال. وقوله والأفعال في رد على هؤلاء أنه يقول الله خالق للإنسان والإنسان هو الخالق لفعل نفسه. وأهل السنة يقول الله خالق للأعيان والأفعال. الأعيان مخلوقة لله والأشخاص مخلوقين لله وأفعالهم وأعمالهم أيضا مخلوقة لله تبارك وتعالى. والأفعال من خير وشر ونفع وضر وأنه لا إرادة لمخلوق مع إرادته ولا قدرة لأحد مع قدرته تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وفي القرآن والحديث ما يصف ببطلان قولهم ويدل صراحة على ضلالهم ما لا يبلغ كنهه أي حصره وعده. ما لا يبلغ كنهه من تتبعه وجده ظاهرا. هذا الكلام السابق يتعلق بالقدرية. قال وأما المعجئة فهم من البدع القديمة وهم طوائف وبينهم دقائق اختلاف وتكثر. فمن قول بعضهم إن الإيمان قول وعقد وهو قول المريسي. ومن قول بعضهم إن الإيمان المعرفة بالله وهو العلم بوجوده وهو قول جهم والأشعري وهو أخبثها مقالة. ومن قول بعضهم أن الإيمان قول مجرد وإن اعتقد خلافه بقلبه وهو قول ابن كرام. فعلى سياق قوله أي ابن كرام أن المنافقين مؤمنون. إذا كان الإيمان مجرد القول على سياق قوله يكون المنافقون مؤمنين. وقد صرح الله بكفرهم في غير آية من القرآن وذكر أنه يجمعهم مع الكفار في النار أي المنافقين، وغير ذلك من اختلافهم أي المرجئة، إلا أنهم قد أجمعوا على تأخير العمل عن الإيمان، عن تأخير الأعمال من الإيمان، وأنها ليست منه، وبذلك سموا مرجئة، وبذلك سموا المرجئة، لأن الإرجاء في اللغة التأخير، قالوا أرجع وأخر أي أخره وأخر، فكل من أخر العمل عن مسمى الإيمان يسمى مرجئ. وعندهم على اختلافهم أقوال، وعندهم على اختلاف أقوالهم أن من أتى بما تزعمه إيمانا ثم لم يقم بشيء من قوانين الشريعة ولم تهى عن شيء من محظوراتها فهو مؤمن عنده حقا، ولي لله، مستوجب للجنة، مزحزح عن النار، لا يضره ما ترك ولا ما ارتكب. وهذا حدث عظيم في الإسلام، وإبطال الوعد والوعيد، ومخالفة لنص الكتاب والسنة، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: وجعد فقد أرداه حفظ مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. هنا بدأ الناظم من هذا البيت يسمي بعض رؤوس أهل البدع ومن على أيديهم انتشرت في الأمة بدعا وضلالات، فأخذ يسمي رؤوس من هؤلاء يذكرهم بأسمائهم ويبين ما هم عليه من ضلال ومخالفة وزيغ وانحراف عن دين الله. فبدأ بالجهم بن صفوان، قال: وما قاله جهم فحقا ضلالته، أي أن قول الجهم بن صفوان قول واضح ضلالته وبطلانه وفساده، وسيأتي حديث عن المصنف عنه وعن حاله. وبشر أي بشر بن غياث المريسي قال: وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. ما أبداه بشر من قول وكلام في الله وفي دينه قاله عن جهل لا عن بصيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم انتشر في الأمة وصار له أتباع. قال رحمه الله في شرحه لهذا البيت: وهذا أبو محجز جهم بن صفوان الراسبي، وراسب بطن من الأز، وهو من أهل سمرقند، كان كاتبا للحارث بن سريج التميمي حين كان على خراسان، أي حين كان أميرا عليها، فلما خرجه عنها نصر بن سيار الكناني وكان أيضا أميرا، خرج معه إلى العراق، خرج معه إلى العراق في حين حصل بها، يعني حين حل بها ونزل بها، ترك خدمة الملوك والكتابة وتأله، يعني انقطع للتعبد، وكان يغشى مجلس أبي حنيفة، ثم أحدث مقالات خبيثة منها أن علم الله محدث وكلامه محدث، لم يكن عالما ولا متكلما حتى أحدث لنفسه علما وكلاما، وأحدث مذهب الجبر، أي أن العبد مجبور على كلام نفسه، وأن الله جبر الخلق على الكفر والمعاصي وله أن يفعل ما شاء، وأن تكليف ما لا يطاق حكمة منه بالغة، وأن الإيمان علم القلب بوجود الله دون الأقوال والعقد والأعمال، وأن الزيادة والنقصان والقوة والضعف لا يدخل الإيمان، وكان ترك الصلاة نيفا وأربعين يوما متعمدا، وقال أي الجهم: أنا في مهلة أنظر حتى يصح لي ثبوت من أعبده، وأن الجنة والنار، أي من أقواله، وأن الجنة والنار ما خلقتا بعد، وهذا تكذيب لله حيث قال أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين، وأنهما يثنيان آخرا، فلا خلود للمؤمن في النعيم ولا الكافر في الجحيم، وله من الفضائح غير قليل مما ينافي السمع والعقل. فرفع أمره إلى سلم ابن أحول وكان أميرا على العراق من قبل المنصور، فجمع العلماء وأحضر وسأله عن مقالاته وقرره ببعضها، فأجمعوا العلماء حين سمعوا ذلك على أن قائل ذلك ومعتقده ملحد خالع للسف الدين، فأمر بقطع يده ورجله وصلبه، وانقطع عن الأمة شر مقالته واندرست، ولم يبق أحد يقولها إلا حيث لا يفطن له، إلى أن كان علي بن إسماعيل الأشعري، يعني إلى أن جاء زمان علي بن إسماعيل الأشعري، وفسد بينه وبين أبي علي الجبائي، لأن الأشعري كان عمرا طويلا ربما 40 سنة على الاعتزال، فلما فسد الذي بينه وبين الجبائي ترك الاعتزال وانخلع من الاعتزال ومال إلى مقالات قديمة كانت للجهم. قال وفسد بينه وبين أبي علي الجبائي وأخرجه عن مجلسه ونفاه، فعدل إلى بعض أخوانه، يعني عدل جاء أبو الحسن الأشعري إلى بعض أقوال الجهم. فعدل إلى بعض أقواله وصار ينصره ويناظر عليه المعتزلة، فعاد شرها إلى الأمة، فعاد شرها إلى الأمة، يعني عاد شر الجهمية في جملة من ضلالاتهم على يد أبو الحسن الأشعري. وكان بشر بن غياث المريسي، الآن رجع إلى الشطر الثاني من البيت الذي فيه ذم بشر وقوله وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، قال وكان بشر بن غياث المريسي من أهل الأنبار، وكان أبوه غياث يهوديا متكلما، أدخل على اليهودية في توراتهم ما أدخله بشر على المسلمين في قرآنهم، يعني الشرف هو أبوه في هذا الإفساد. وكان يتفق على مذهب أبي حنيفة، وكان يذهب في القرآن وفي نفي الصفات مذهب جهم، كان يذهب في القرآن وفي نفي الصفات مذهب جهم، وكان يخالف جهما في الإيمان ويقول إنه أي الإيمان قول وتصديق، وكان يخالفه في الجبر، الجهم يقول العبد مجبور وهو يخالفه في ذلك، ويوافق المعتزلة في نفي الخلق عن الأفعال، وناظره غير واحد من علماء السنة وألزموه إلزامات لم ينفصل عنها، لأن لم يجد حيدة أو مجالا للفتاك منها، ولا ترك مذهبا ولا ترك مذهبه عنادا، يعني ما أنهم إلزموه وأقاموا عليه الحجة ولم يكن له مخرج، ولا ترك مذهبه عنادا، فهجره قوم من أصحابه ومات مهجورا، ومات مهجورا. نعم. قال رحمه الله وجعد فقد أرضاه حب مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. قال وجعد فقد أرضاه حب مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. جعد ابن درهم هذا كما يقول الناظم أرداه خبث مقاله، أي أهلكه. قال تعالى ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أرداهم أي أوصلهم إلى الردى وهو الهلاك. فأرداه خبث مقاله أي أهلكته مقالته الخبيثة. ومقالته الخبيثة هي شرح في الاعتقاد نشره وأحدثه وأوجده في الأمة بجحد أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته. وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر أي عبد الله بن سعيد بن كلاب فأقبح بما ذكر أي بما قاله من كلام وما قرره من معتقد. وسيأتي كلام الناظم عنه. قال في الشرح: هذا جعد بن درهم كان معلم مروان بن محمد الأموي آخر خلفائهم، فلما تبين له سوء مذهبه طرده من عنده فخرج إلى البصرة وبقي بها مدة، وهو أول من أنكر تكليم الله موسى بكلام مسموع منه. يعني أعلنت الناس أن الله ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا، فكان أول من أعلن ذلك، أول من أنكر تكليم الله موسى بكلام مسموع منه. فرفع أمره إلى خالد بن عبد الله القصري، وكان أميرا على العراق من قبل هشام بن عبد الملك بن مروان، وكان حينئذ بواسط، وأحضر جماعة من العلماء أي خالد، فناقشوه أو ففاتشوه عن قوله فأقر وأصر على ذلك، يعني أقر بقوله وأصر عليه، فأجمعوا على زندقته، فأحضره المصلى يوم عيد الأضحى وصعد المنبر، صعد المنبر خالد، فخطب خطبة بليغة وعظهم فيها وعلمهم فيها الضحايا، ما يجوز منها وما لا يجوز وما يستحب وما يكره، وهذه تبين للناس عند الحاجة إليها في خطبة العيد عيد الأضحى، ما يجوز منها وما لا يجوز وما يستحب وما يكره. ثم قال: ارجعوا يعني أيها الناس فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذكاه تحت المنبر بمحضر من الخاصة والعامة، فاستحسن الكل فعله. حتى ابن القيم رحمه الله في المنية قال: شكر الذبيحة كل صاحب سنة، لله دعوك يا أخي من قربانك. وذكاه تحت المنبر بمحضر من الخاصة والعامة فاستحسن الكل فعله، وقالوا: نفى الغل عن الإسلام، يعني الشر والفساد ودرست هذه المقالة إلى أن أحيت في هذا الزمان لفقد الجد من الناظر في أمر الأمة وإهماله عما يلزم مراعاته، والله المستعان. وأما عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو تنسب إليه الكلابية، وقيل في ترجمته أنه يقال له ابن كلاب لقوة عارضته مع الخصوم وذكائه واحتجازه، فقيل ابن كلاب يشبه بالكلبتين التي تقبض على الشيء بحيث لا يستطيع الخلاص. فقال: وأما عبد الله بن سعيد بن كلاب فكان نصرانيا من أهل البصرة، فأسلم وفارق قومه، وكانت له أخت أكبر منه عالمة بدين النصرانية لها عندهم قدر عظيم، فهجرته حين أسلم وأبعدته. حدثني أبو الحسن محمد بن علي بن محمد الحارثي عن عمه الحسن بن محمد، وكان جارا لابن كلاب، قال: لما أسلم ابن كلاب هجرته أخته وكانت أكبر منه وأخرجته من المحلة والدار، وكانت عالمة في النصارى راهبة مقبولة القول يصدرون عن رأيها، فحمل عليها بكل أحد، يعني يريد أن ترجعه وأن تعيده وأن ترضى عنه، فحمل عليها بكل أحد من مسلم ونصراني والجيران في أن تمكنهم من الدخول عليها، فأبت ذلك حتى تسلق عليها من بعض دور الجيران، فلما رأته صاحت وجلبت، فقال: يا سيدتي تسمعين مني كلمة واحدة ثم افعلي ما شئت. فقالت: هات. فقال: اعلمي أني وجدت هذا الإسلام ينتشر ويزداد كل يوم ظهوره، والنصرانية تضمحل وتندرس آثارها، فرصفت فصولا وذكرت مسائل وعملتها ذكرها لها قد أودعها معنى النصرانية، فقالت: أسستها في الإسلام وشوشت عليهم أصولهم المقننة. في حين سمعت ذلك منه طابت نفسها، وهو الذي يزعم أن ليس لله كلام مسموع منه، وأن جبريل لم يسمع من الله شيئا مما أداه إلى رسله، وأن الذي أنزل على الأنبياء حكاية كلام الله، وهذا أول من أحدثه في الأمة من كله. وسأشير إلى قصة حدوثنا على يديه، لكن قبل هذا أنبه أن القصة هذه التي أوردها أشار الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القصة لم تثبت، أن القصة لم تثبت، وكونها لم تثبت لا يعول عليها، كونها لم تثبت لا يعول عليها ولا يبنى إلا على شيء ثابت، حتى وإن كان يعني الرجل حصل منه إحداث مقالة وفساد في جانب عظيم في الاعتقاد، ما يمكن أن يحمل أو يجرم شيء لم يثبت، فتبقى القصة لا يعتمد عليها ما لم يتحقق من ثبوتها. والذهبي قال أن القصة لم تثبت، بل أظنه قال باطلة أو نحو ذلك في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن سعيد بن كلاب. وعبد الله بن سعيد ليس عنده خبرة في قواعد أهل السنة قوية، ولكنه تصدى للرد على المعتزلة، فاجتمع فيه أمران: الأول عدم خبرته بقواعد أهل السنة، والأمر الثاني رغبته في الرد على المعتزلة، فتولد عن ذلك بدعة القول بالكلام النفسي، وهذا أمر نبه عليه السجزي في الرد على من أنكر الحرف الصوت وكتاب مطبوع، ونقل ذلك أيضا الشيخ الإسلام بن تيمية في بعض كتبه، وهو أن عبد الله بن سعيد بن كلاب جارت بينه وبين المعتزلة مناظرة في القرآن، وألزموه أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، وقالوا أنه يلزمك إن أثبتت أن الله متكلم يلزم من ذلك إثبات كذا وكذا وكذا، النحات والحنجرة، وذكروا له أشياء، فتحير الرجل لأن قواعده ليست قوية كقواعد أهل السنة، فتحير الرجل، فأحدث في ضيف تلك المناظرة أو في مضيف تلك المناظرة القول بالكلام النفسي، وقال: نحن لا نقول أن القرآن الموجود المكتوب في المصاحف كلام الله، وإنما هو حكاية عن كلام الله، لكن نثبت لله الكلام، والكلام الذي نثبته لله هو كلام النفس قائم بالله ليس بحرف ولا صوت. فهذه المقالة أول ما حدثت في الأمة القول بالكلام النفسي، حتى قال السزي في ربي عليه: قال: فأتى بكلام أضحك فيه منه العقل أو المجنين. يعني لأن ما يقال فيه في حق، يعني حتى قال: هل يقال للأخرس متكلما إذا كان يزور في نفسه كلاما، هل يقال يوصف بأنه متكلم؟ قال هذا يعني أمر يضحك العقلاء والمجانين، يعني بدعة أحدثها وأمر اخترعه ووجد في كتب كثيرة، في كتب الماتريدية وكتب الأشعرية وغيرهم، وجدت هذه المقالة أساس بدايتها لو كانوا يعقلون ليست آية ناطقة ولا سنة متبعة. أساس بداية هذه المقالة إذا فتشوا كتب التاريخ المناظرة التي دارت بين ابن كلاب وبين المعتزلة، ثم أصبحت مقالة درجة في كتب كثيرة في الاعتقاد، وهي وليدة مناظرة بين ابن كلاب وبين المعتزلة. ولا يجد أي من هؤلاء دليلا على قوله هذا، حتى انه فتشوا في كلام العرب، في الدواوين، في القران، في السنه، ما يشهد لقوله، ما وجدوا شيء الا بيت يتيم مثل بيتهم اليتيم الذي يتعلق بالاستواء، قد استوى بشرا، ايضا عندهم بيت يتيم في مساله الكلام النفسي، وهو ماذا؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا البيت يقال إنه للأخطل النصراني، يقال إنه للأخطل النصراني، ويقال إن البيت أيضا محرف، وهذه المعاني أشار إليها السجي. ولهذا ابن تيمية يقول في لاميته: تبا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، عندما يستدل يقول قال الأخطل، يشير إلى هؤلاء نبذوا الكتاب، آيات كثيرة صريحة في إثبات الكلام لله، وحديث كثيرة في السنة كلها عرضوا عنها واستدلوا بمثل هذا البيت وبمثل هذه الأقوال. فابن كلاب هو أول من حدث على يديه بدعة القول بالكلام النفسي. ولهذا يقول الشارح هنا: وأن الله وهو الذي يزعم أن ليس لله كلام مسموع منه، وأن جبريل لم يسمع من الله شيئا مما أداه إلى رسله، وأن الذي أنزل على الأنبياء حكاية كلام الله، ليس كلام الله وإنما حكاية، وأن كلام الله ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، وإنما يعرف ذلك منه بمعنى آخر، وأنه ليس لله كلمات، وأن كلامه شيء واحد ليس بصورة، لا آيات ولا كلمات ولا لغة من اللغات. فكذب بدءا بالقرآن، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأثقل التحدي والإعجاز في قوله: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله، وقوله: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وخالف الأمة كلها في كون ما في الأرض كلام الله وكتابه. وكان هو الأشعري وغيرهم من النصرية يزعمون أن كلام الله في الحقيقة لا يكون عربيا ولا عبرانيا ولا سريانيا ولا بلغة من اللغات، ولا يجوز أن يكون سورا ولا آيات ولا ذا أجزاء ولا أعداد، ولا يجوز نزوله إلى أحد من الأنبياء في الحقيقة، ولا وجود في محل لا القلب ولا اللسان ولا صحيفة. الإمام أحمد يقول في تكذيب مثل هذا، يقول: القرآن وأينما توجه كلام الله، يعني سواء حفظ في الصدور أو قرئ بالألسن أو سمع في الآذان أو كتب في السطور، أينما توجه هو كلام الله، الكلام كلام من قاله ابتداء وليس كلام من نقله أداء. وذكر ابن فوهك في كتابه مجرد قول الأشعري أنه كان يقول: إن كتاب الله غير كلامه، وأن الأعداد والأجزاء في الكتاب لا في الكلام، وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور تسميات العبارات المنزلة باللغات المختلفة، وكلام الله لا يستحق شيئا من هذه التسميات، وكلهم تزعموا أنه يرد على المعتزلة أي ابن كلاب في خلق القرآن. فليتأمل الناظر هذا الفصل من كلامهم يتبين له تلاعب القوم ورقة دينهم. فلم يقع الخلاف مع المعتزلة وغيرهم إلا فيما في الدنيا من القرآن، إلا فيما في الدنيا من القرآن، وهم رجعوا إلى المقالة الأولى حيث قرروا أن الموجود في المصاحف المثل ليس كلام الله بل مخلوق من مخلوقاته. ولهذا يقول: فلم يقع الخلاف مع المعتزلة وغيرهم إلا فيما في الدنيا من القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسن المكتوب في المصاحف، ولم يعرف الخلق بأسهم قرآنا غيره. وهؤلاء أي الكلابية ومن لف لفهم يقولون أنه ليس كلام الله وإنما هو إدارة عنه أو حكاية عنه. ثم انتقل إلى بيت آخر، لكن اليوم مضطر أن أوقف الدرس الآن عند ارتباط، وأيضا أعتذر عن الأسئلة، وأعتذر أيضا عن الأسئلة التي في الخارج، مستعجل شوي. السلام عليكم، غدا إن شاء الله بعد العصر موجود.